بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال شمس الدين أبي خير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله في شرحه لفتح المغيث فتح في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث بالعراقي رحمه الله قال في باب معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. قال الثاني قال فيما تعرف به العدالة من تزكية وغيرها، ومن زكاه أي عدله في روايته عدلان فهو عدل مؤتمن بفتح الميم أي اتفاقا، وصحح اكتفاؤهم أي أئمة الأثر فيها بقول العدل الواحد جرحا وتعديلا أي من جهة الجرح والتعديل خلاف أي بخلاف الشاهد، فالصحيح عدم الاكتفاء فيه بدون اثنين، لأنه إن كان المزكي للراوي نقلا عن غيره فهو من جملة الأخبار ناقلا لأنه إن كان المزكي للراوي ناقلا عن غيره فهو من جملة الأخبار، أو كان اجتهادا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم، وفي الحالتين لا يشترط العدد، والفرق بينهما ضيق الأمر في الشهادة لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيها وهي محل الأغراض، بخلاف الرواية فإنها في شيء عام للناس غالبا لا ترافع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترافع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام السخاوي رحمه الله في شرحه على ألفية العراقي عليه رحمة الله، الثاني أي الأمر الثاني فيما يتعلق في صفة من تقبل روايته ومن ترد. الأمر الثاني ما يتعلق بالعدالة وبما يعدل وكيفية التعديل والتزكية. وابتدأ بالمسألة، مسألة ما هو العدد الذي يثبت به التعديل وتثبت به التزكية. وذكر قال ومن زكاه عدلان أي عدل في روايته، وقيل أنه يصح اكتفاء الأئمة بالواحد سواء في الجرح أو في التعديل، وهذا خلاف ما عليه الشاهد. والصحيح أنه لا يكتفى بأقل من اثنين، وهذا في الشهادة. قال لأنه كان المزكي للراوي ناقل عن غيره فهو من جملة الأخبار، أو كان اجتهادا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم، وسواء كان ناقلا للخبر أو حاكما لا يشترط فيه العدد، والأمر خلاف ما عليه الشهادة، لأن الشهادة أمرها مبني على الغالب على حقوق العباد، ولهذا يضيق الأمر فيها أكثر من الرواية، وحقوق العباد مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله جل وعلا. ثم إن الرواية ثبت فيها ما يدل على قبول تزكية الواحد، وما يدل على قبول تعديل الواحد، فالراوي هو ناقل للخبر وهو حاكم أي أو يكون حاكما، وفي كلا الأمرين تقبل ويقبل قول الواحد، فإن كان ناقلا فهو راوي، ورواية الواحد مقبولة، أخبار الأحد مقبولة، وقد دل عليها غير حديث من الأحاديث وغير دليل في قبول خبر الواحد. فإن زكى الراوي إماما واحدا فإن كنا هو ناقل عن غيره قد نقل لنا الرواية، فيعد ناقلا وراويا وخبر الواحد مقبول، وإن حكم بنفسه فحكم الواحد مقبول. أما الشهادة فالأمر فيها أضيق منه في الرواية، وإن كان قد تجتهد الرواية مع الشهادة في بعض الأمور، ولكن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة. نعم اقرأ. شيخ من يخص نعم بفارقة بعدم أي نعم العبارة اللي كان اللي في الصفحة 157 ها السطر السادس قبل نهاية له ها، وإذا شك في عد في حفظه 157 بعدم ها بعدم العلم والسمع يكون ضابط السمع إيه 157 إيه الأصل الذي عزى إليه مطبوع في بعده، يعني كما رجع الإخوة جمع الأصول جزء الأول صفحة 273 يعني بعد مراجعة المطبوع وجد كلمة بعد فهي الأولى. نعم اقرأ. ونحن عبد السلام الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور، ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد فلو لم يقبل لفاتت المصلحة بخلاف فوات حق واحد على واحد في المحاكمات، ولأن بين الناس إحانا وعداوات إحانا ولأن بين الناس إحانا الإحنة هي الحقد. نعم قال تحميلهم على شهادة الزور بخلاف الرواية، والقول الثاني اشتراط اثنين في الرواية أيضا. نعم هذا يعني وجه التفريق، هذا وجه يعني قد يكون بعض بين بعض الناس بينهم أشياء من حقد فيحمله ذلك ويغلب عليه، ها يحمله ذلك ويغلب عليه فيشهد بغير الحق، لهذا يشترط شهادة اثنين على خلاف الرواية. لهذا نجد العلماء يختلفون هل يشهد الوالد لولده والعكس، وهل يشهد الخصم على خصمه، هل يكون شاهدا وبينهما عداوة أو لا، هل تقبل شهادة العبد، وهل المرأة تقبل شهادتها في بعض الأبواب كمسائل الدماء، يختلفون ويختلفون في عدد المشترط فيها، لكن في الرواية لا يختلف. رواية المرأة للحديث مقبولة، ورواية العبد للحديث مقبولة. إذا روى الرجل حديثا فيه إثبات شيء ضد خصمه وضد من بينه وبينه عداوة فالحديث يقبل خلاف الشهادة، هذا من أوجه التفريق بينهم. نعم. والقول الثاني اشتراط اثنين في الرواية أيضا، حكاه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم، لأن التزكية صفة فيحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما، وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو مرجح فيها عند الشافعية. لما هو المرجح فيها عند الشافعية قياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح الكسر الجين يعني وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح لا الأولى اسم فعل قال لأن التزكية صفة فيحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما، وقياسا عليها الشاهد بالنسبة لما هو المرجح لما هو المرجح فيها. نعم أيوة المرجح نعم. قياسا يعني قياس التزكية والتعديل على الشهادة بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية، بل هو قول محمد بن الحسن اختاره بالنسبة لما هو المرجح فيها، أي بالفتح المرجح في مسألة الشهادة عند الشافعية والمالكية. القول المرجح في اشتراط الاثنين في الشهادة عند الشافعية والمالكية، وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح فيها أي في الشهادة. الله أعلم. نعم. قال وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية. ماشي لما هو المرجح. لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية، بل هو قول محمد بن الحسن واختاره البحر. لعله بفتح الجيم أو لا. نعم. أيوة. وإلا فأبو عبيد لا يقبل في التزكية فيها أقل من ثلاث، متمسكا بحديث قبيصة في من تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجر فيشهدون له. قال وإذا كان صحيح عند مسلم، لكن يعني مسألة من تحل له المسألة، فذكر منهم ممن تصيبه جائحة أو ضرر فيجتاح ماله فيشهد له ثلاثة أن هذا وقع له مثل ذلك، لكن هذه في مسألة خاصة. نعم. أبو عبيد القاسم بن سلام إذا أطلق أبو عبيد هو القاسم بن سلام، من لم يترجمه؟ نعم. ها؟ شيخ صاحب كتاب الأموال أبو عبيد القاسم بن سلام كتاب الأموال وقاري الحديث وكتاب الإيمان اللغوي ما شاء الله. نعم إمام اللغة. لا أبو عبيد القاسم بن سلام إمام في اللغة، إمام في اللغة لكن هو أشهر بالحديث، هو أشهر بالحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام أشهر بالحديث والفقه، له كتاب الأموال وكتاب الإيمان غريب الحديث وله كتاب الطهور. وقول أبي عبيد القاسم بن سلام. نعم. قال وإذا كان هذا في حق الحاجة ففي غير هؤلاء، هو كلام أبو عبيد هذا، قال إذا كان هذا في حق الحاجة فغير هؤلاء. نعم. وذكر المعلمي أن مما يساعد قول أبي عبيد كون العدالة مما يخفى، كون العدالة مما يخفى، لكن يجاب عن هذا الذي ذكره أبو عبيد كما ذكر المعلم رحمه الله تعالى من أوجه. ومن هذه الأوجه الحديث هذا نفسه تفرد بروايته عن قبيصة كنانة بن معين، وكنانة بن معين نفسه لم يعدله ثلاث، وإنما قال ابن سعد معروف ثقة إن شاء الله. نسيب النقص. نعم. هذا نسيب النقص. أيوة يعني حديث لا يزعل، وثقه العجلي والحبان وروى له مسلم. ومن وثقه لم يدركه، وإنما وثقوه بناء على قاعدة من روى عن الثقات ولم يجرح ولم يأتي بما ينكر فهو ثقة. شيخ من تفرج على قميصه؟ نعم تفرج على كنانة بن لهيب تنكي شيخ كلام هذا مؤلمي الأظهر يقول في التنكي بالضبط شدة المرضي طويل الكلام الأقرب يكون في التنكي. المهم قال هذا وذكر أن الحديث ظاهر التحريم ولا يعلم قائلا بهذا وإنما جاء في رواية أخرى بلفظ لا يصلح وعلى حمل الشاهد والمخبر على المحتاج كما في هذا الحديث فلا يحل أن يشهد أحد أو يخبر حتى يعدله ثلاث ولا قائل بهذا. وقول أبي عبيد فغيرها أولى قال المعلم لعل العكس أصوب لأن ذكر الشهادة هنا له وجه وذلك منع أهل الستر عن المسألة ولأن فيه سد الطريق عن المحتاج في أن يسأل بنفسه وإنما يسأل له أهل الصلاح. نعم. والأقوال في مسألة التعديل والتجريح هل يكتفى فيها بالواحد أو أكثر؟ نقول إذا وجد نص يبين اشتراط الاثنين أو الثلاثة فإنه يؤخذ به، وما دام لم يوجد فنقول التعديل هل هو شهادة أم خبر؟ الشهادة اشتراط العدد مسألة اشتراطات في التزكية والتعديل يقال فيها إما يكون قد ورد فيها نص يشترط ولا لا، وعن عدم الورود نقول بما تلحق هل تلحق بالشهادة أو بالعدل أو بالإخبار، أو يقال هي شهادة في حق الشاهد وخبر في حق المخبر، فإن تعين واحد من هذه فذاك وإلا فينظر ما الحكمة من التفريق بين الشهادة والخبر ثم ينظر في التعديل هل هو في الحكمة كمثل الشهادة أو كمثل الخبر. نعم. قد يقال عندنا من النصوص ما يعتبر العدد في الشهادة كمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، وكمثل ما من مسلم يشهد له أربعة بخير أيما مسلم يشهد له أربعة بخير إلا أدخل الله الجنة، هذه نصوص عامة لم تريد في قضية التعديل أو التجريح. قال الصحابة أو ثلاثة يا رسول الله، قال أو ثلاثة، قال واثنان، قال واثنان، قال ولم نسأله عن الواحد رواه البخاري. هذه النصوص في اعتبار الاثنين لكن ليست في مسألة ما نحن فيه، وإن كان تتعلق بمسألة الحكم على الشخص يشهد له ما من مسلم يشهد له. قال ولم نسأله عن واحد، وهذا ليس فيه ما يشعر أن شهادة الواحد غير كافية. لكن جاء ما يدل اعتبار شهادة الواحد وتعدين الواحد أو كلمة كلام الواحد، كما في قصة الإفك. النبي صلى الله عليه وسلم فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، وأيضا سأل زينب بنت جحش، وكل منهما أثنى خيرا، وكل منهما أثنى خيرا. وقال البخاري: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وذكر البخاري أيضا في كتاب الشهادات صحيحه أن أبو جميلة قال: وجدت منبوذا، أي لقيط، فلما رآني عمر رضي الله عنه قال: عسى الغوير أبؤسا، يعني كأنه يتهمني. قال: عريفي، أي الذي يقوم على العريف هو من يتولى أمور القبيلة أو الجماعة، إنه رجل صالح. قال: كذلك اذهب علينا نفقته. جاءه باللقيط فكأنه يتهمني، فلما قال العريف إنه رجل صالح قال: اذهب علينا نفقته. وفي الموطأ قال عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. فهنا قبل عمر تعديل الأبيف وحده، وبنى على ذلك حكما، وبنى على ذلك حكما. وذكر البخاري أيضا حديث أبي بكرة وفيه: أكثر رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق وعنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلان فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. رواه البخاري أيضا في كتاب الشهادات. نعم، وكأن البخاري يرى أن فهم أن المدح يقطع من له عنق، أي ثبتت عدالته، أي ثبتت عدالته، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للممدوح، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الممدوح قال: قطعت عنقه، وهي العدالة. فكأن الممدحون قد عدل أو عدل من مدحه، وهذا فيه دقة نظر. ولكن قد يجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم حال من قيل فيه ذلك المدح. نعم، والأقرب من التعديل يعد من باب الخبر، فيقبل فيه قول الواحد، يقبل فيه قول الواحد. نعم، واصلها. قال: ولكن المعتمد الأول والحديث فمحمول على الاستحباب في من عرف له مال قبل، وممن رجح الحكم كذلك في البابين الفخر الرازي والسيف العامدي، ونقله هو ابن الحاجب عن الأكثرين، ولا تنافيه الحكاية الماضية للتسوية عن الأكثرين لتقييدها هنالك بالفقهاء. هناك لتقييدها هناك بالفقهاء. معتمد القول الأول أن الواحد يقبل التزكية والتعديل. قال: الحديث محمول على الاستحباب ولو أجل أخرى أشرنا إليها. ورجح هذا الحكم الفخر الرازي والسيف الآمدي، ونقله أيضا الحاجب عن أكثر وما سبق ذكره الأكثرين يعني يقصد من الفقهاء. نعم. ايوه. وممن اختار اكثر الفقهاء بهذا الطريق هذا كله. ايوه. وممن اختار التفرقة ايضا الخطيب وغيره، وكذا اختار القاضي ابو بكر بعد حكاية ما تقدم الاكتفاء بالواحد لكن في البابين معا. يعني ماذا؟ الشهادة والتزكية والتهليل. نعم. كما نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشاهد خاص. نعم. وعبارته والذي يوجب القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر وأنثى حر وعبد لشاهد ومخبر، أي عارف بما يجب أن يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح، كما اقتضاه أول كلامه الذي حكاه الخطيب عنه وهو ظاهر. نعم واضح. أيوة. واستثنى تزكية المرأة في الحكم الذي تقبل واستثنى تزكية المرأة في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه، يعني المسائل التي لا تقبل شهادة المرأة فيه تستثنى، استثناء أبو حنيفة. وشهادة المرأة في ماذا تقبل وفي ماذا لا تقبل يعني في خلاف بين أهل العلم، فمهما تعلق بالديون تقبل بنص الآية، لكن هل تقبل شهادة المرأة مثلا فيما يتعلق بالقتل بالدماء، شهادة على القتل أو بالحدود نكاح أو بالنكاح ونحوها؟ فهذا الذي ورد فيه الكلام. نعم. كل ذلك بعد حكايته عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم قبول تزكية النساء مطلقا في البابين، وكذا أشار لتخصيص تزكية العبد بالرواية لقبولها فيها دون الشهادة، ولكن التعميم في قبول تزكية كل عدل لأنها كما قال الطحاوي خبر وليست شهادة، صرح به أيضا صاحب المحصول وغيره من غير تقييد. المحصول يعني في الأصول الشهادة. وقال النووي في التقريب يقبل، أي في الرواية تعديل العبد والمرأة العارفين ولم يحك غيره. اثنين لا تعديل العبد والمرأة العارفين ولم يحك غيره. لم يحكي غيره. يحكي. اثنين أيضا جاوب. على كل. قال النووي في التقريب يقبل، أي في الرواية تعديل العبد والمرأة العارفين ولم يحكي غيره. قول آخر. نعم صحيح. صح. ولم يحكي غيره. النووي يقول ولم يحكي. ها سخي مشي سخي ينقل لا هذا كلام النووي. نعم صحيح. النووي يقول ولم يحكى غيره. نعم يعني لم يحكى غير هذا. نعم. إشارة في الحاشية إلى آخر الجملة يفيد أنه كله كلام نووي. كلام نووي يعني ولم يحكى غيره، يقول النووي لم يحكى غير هذا. نعم. قال الخطيب في الكفاية: الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك بريرة عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وجوبها له وجوابها له، يعني وجوابها معطوفها على السؤال. الأصل في هذا الباب سؤال النبي وجوابها له. وجوابها له يعني الذي ترجم عليه البخاري في صحيحه تعديل النساء بعضهن بعضا. ولا تقبل تزكية الصبي المراهق ولا الغلام الضابط جزما، وإن اختلف في روايتهما، لأن الغلام وإن كانت حاله ضبط ما سمعه والتعبير عنه فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به منها يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا، فذلك إنما يكمل له المكلف. أين إذن صحنا من باب الخبر من رواية تزكية التعليم الواحد، لكن يكون عارفا بما تكون به بما يكون به التعديل والتزكية. نعم. وأيضا فلكونه غير مكلف لا يؤمن منه تفسيق العدل وتعديل الفاسق، ولا كذلك المرأة والعبد، فافترق الأمر فيهما. قاله الخطيب: بل حتى غير يعني الكبير البالغ ليس كل بالغ يقبل تعديله وتسكيره، يكون عارفا بما يقتطع به التسكير والتعديل. نعم، كما سبق معنا بسنة الضوابط. نعم. وصححوا كما هو مذهب الشافعي عليه الاعتماد في أصول الفقه ومشى عليه الخطيب ممن تثبت به العدالة، مما تثبت به العدالة أيضا استغناء ذي الشهرة والنباهة الذكر بالاستقامة والصدق مع البصيرة والفهم وهو الاستفاضة عن تزكية صريحة كمالك هو ابن أنس نجم السنن كما وصفه به إمامنا الشافعي رحمهم الله وكشعبة ووكيع وأحمد بن نعيم وممن جرى مجراه. ومن جرى مجراه. طيب، هذا الأمر الثاني الذي تثبت به ماذا؟ التزكية والتعديل. المسألة الأولى الشهادة، والخلاف فيها هل يشترط العدد أو لا. والأمر الثاني استفاضة، ما يحتاج أن يعرف وأن يبحث في عدالة الإمام مالك هو الأوزاعي سعيد بن سريع حسن البصري قتادة مجاهد عطاء من أحمد الإمام مالك وغيرهم من أئمة الإسلام رواة السنن رواة الصحيح البخاري المسلم داود الترمذي النسائي بن ماجه، هذه عدالتهم قد يعني عمت الأقطار ووصلت إلى منتهى الأمصار، ما يحتاج أن يبحث فيها هل هو عدل أو لا، وإنما الجامع لأخبارهم هو من باب الترجمة لهم ومعرفة ما كان عليه من صفات العدالة التي بلغت مبلغا عظيما. هذا الأمر الثاني وهو الاستفاضة، وهو ماذا؟ الاستفاضة. نعم. شيخنا يعبر الدين يعبر عليه بأنها جوازة القنطرة. لا، هي مجاوزة القنطرة نوعا ما شيء أرفع، مجاوزة القنطرة نوعا ما شيء أرفع، يعني ليس كل من يقال استفاضت عدالته يلزم بالضرورة أن يقال فيه ماذا؟ يقال فيها جاوز القنطرة، وإنما يقال فيه جاوز القنطرة من اتفقت كلمة أهل العلم عليهم وبحسب الحكم الذي يحكم فيه، بحسب الحكم الذي يحكم فيه. نعم. عبارة ثانية. نعم. جاوز القنطرة من عبارة ثانية. نعم. بحسب السياق يعني. لكن الغالبية هي من عبارة التعديل. يعني ما معنى جاوز القنطرة؟ يعني هو بين طرفين. والراوي كأنه عن القنطرة وتعرض له الكلام، تعرض عليه تعرض له السهام والكلام. فهذا القنطرة جاوزها، هذا قنطرة الاختبار والامتحان، لأنه هو حامل للعلم وحامل للرواية، وأيضا في معايش لأمور الدنيا، فلا يزال يسير في هذه القنطرة، قد تهفو تزل به القدم ويفعل أشياء تقدح في عداله، لكن فلان قد جاوز القنطرة سالما مسالما، فلا شيء فيه. يعني هي عبارة من عبارات التزكية وعبارة من عبارات التعديل. يقال نعم عبارة مش خاصة برجال الشيخين الذهبي، عبارة نعم البخاري قال حديث البخاري جاوزة القنطرة يعني. رجال الشيخين مش خاصة نستعمل الذهبي في رجال الشيخين يعني تنازع فيها يعني. يعني هل يوجد من رجال أو من الرواة ما ليس هو من رجال الشيخين يقال فيه مجاوز القنطرة؟ أبو عبيد القاسم بن سلام روى له البخاري ومسلم؟ لا روى له. محمد بن جرير الطبري لكنه متأخر، وحتى أبو عبيد القاسم بن سلام لكن محمد بن يزيد الشافعي خزي ها؟ ولا مسلم معاصر الشافعي الشيخ خزيمة يعني قاهرة أنا مشهور يعني بعده هناك الشيخ من الرواة من الشافعي في هذا الوصف الشافعي أبو عبد القاسم السلام بن جرير يعني نعم لكن أبو عبد القاسم السلام قبل العشرينات ومئتين يعني هو في درجة أبو عبد القاسم السلام في درجة بعض شيوخ البخاري كقتيبة بن سعيد وغيره توفين نحو العشرين ومئتين وأبو عبد القاسم السلام أيضا فيها النحو أبو عشرين ومئتين ومئتين لا يلزم بالضرورة لكن هم في البخاري قال حديث جوز القنطرة ورجاله جوز القنطرة يعني لا يتكلم فيه أو ثبت تعديدهم وإن كان حيث الضبط كذا نجد كلام ما تكون الشيخ هي من أدنى درجات التعديل أن الذهبية استعملها على الرجال متنازع فيها يعني. إيش هي قلنا التعديل جوز القنطرة يعدلهم سكاء أدنى درجات أدنى درجات التعديل كيف يقال جاوز القنطرة هل الذهب يستعمل في بعض الرجال الذي تنازع فيهم العلماء في قنوة ضعيفة وقال أنه هذا ممن جاوز القنطرة يعني نعم يعني ثبتت عدالته لا يظهر أنها أدنى وقد نزيد من يستعملها في غير رجال الشيخ قال فهؤلاء وأمثالهم كما قال الخطيب عقد بابا لذلك في الكفاية لا يسأل عن عدالتهم وإنما يسأل عن عدالة من كان بإيداد المجهولين وإنما يسأل عن عدالة إيه؟ من كان في إيداد المجهولين إيه؟ أو أشكل أمره على الطالبين إيه؟ وساق بسنده أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين وأن ابن معين سئل عن أبي عبيد فقال مثل يسأل عنه هو يسأل عن الناس وعن ابن جابر أنه قال لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب وفي رواية عن ابن مسلم إلا عن جليس العالم فإن ذلك طلبه إلا من جليس العالم قال الخطيب أراد أن من عرفت مجالسته للعلماء أو أخذه عنه أغنى ظهور ذلك من أمره عن أن يسأل عن حاله هذا يستأنس به لكن لا تفرق من العدالة بل لا بد من الله ولكن ذكروا أن هذا من الأوجه التي تذكر في يعني عند البحث عن عدالة الله كونه يجالس العلماء فيرجى فيه الخير يرجى منه الخير ويضاف إلى ذلك أشياء أخرى حتى تثبت العدالة نعم أيوه شيخنا في دروس مضت شيخ قلتم أن لفظة يسأل عنه مثل يسأل عنه هذه اللفظة قلتم شيخ أنها من أقوى مراتب التعديل وين؟ كيف؟ لفظة مثل يسأل عنه فلان يسأل عن فلان إيه لما قال إسحاق سألوا عن إسحاق فقال إسحاق يسأل عني شك أنه من أرفع مراتب التعديل نعم وعن القاضي أبي بكر يعني قال أن إسحاق العدالة مرجع العدالة إليه فالناس يسألون أو هو يسأل عن الناس فالعدل من عدله أبي إسحاق وابن راهوية وغيره ليس كذلك وعن القاضي أبي بكر ابن الباقلاني أنه قال الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا ملتبسا وكان أمرهما مشكلا وملتبسا وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيه العدالة وغيرها قال والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما أي المستور من أمرهما، واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين. واجتهاد، نعم. يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله، وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته، وبالرجوع إلى النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما، فصح بذلك ما قلنا. يعني يشير أن المستور ولا يحتاج إلى أن يعدل إذا كان متى لم يكن مشهور بالعدالة والانضباط، ما دام هو راوي أو شاهد أو مخبر، وإنما يحتاج إلى التعديل إذا كان أمره يشكل وكان ملتبسا، أو إذا كان ممن يجوز فيه العدالة وغيرها، وهذا المذهب فيه توسم كما مضى معنا في ضوابط الدفع والتعديل عندما ذكرنا قول ابن عبد البر وقول الخطيب وقول البزار، أو قول ابن عبد البر وابن حبان وقول البزار، وأن هذا فيه توسع. والعدالة لا بد من إثباتها، فإما أن يكون التنصيص فيها من واحد، وإما أن يكون الاستفاضة والاشتهار، وإما أن يكون غيرها من الأمور مما سيأتي ذكره كتخريج من التزم الصحة والضبط والعدالة لرواته. أما أن يقال الأصل في الراوي العدالة بناء على الحديث، فقلنا ذلك لا يسلم، والصواب لا بد للتعديل من دليل، إما التنصيص وإما الاستفادة وإما تخريج من اشترط والتزم الصحة والعدالة للرواة ونحو ذلك. نعم. أيوة. قال: ويدل على ذلك أيضا أن نهاية حال تسكية، طيب الكلام السابق قال: والدليل على ما ذكره أن العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين. أشك ورائك إذا عدل واحد أو اثنين الأمر ليس كما إذا اشتهر، فهذا يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله، وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته، وبالرجوع إلى النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما، فصح بذلك ما قلنا. هذا غير مسلم. فهمتم الكلام؟ ها؟ الباقلاني يقول: الشاهد المخبر يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين من العدالة والضباط، فهنا يحتاجان إلى تزكية. ها؟ وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيه العدالة وغيره، فهنا يحتاجان إلى تزكية. أما إذا كانا مشهورين بالعدالة والجباء فلا يحتاج إلى تزكية، يعني إشارة إلى استفاضة. لعلي أنا مثلا كلام جيد، لعلي أنا أعيد كراء، لعلي أنا أفهم كلامه. وعن القاضي أبي بكر ابن الباقلاني أنه قال: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا. يعني إذا كان لم تستفض عدالتهما فيحتاجان إلى ماذا؟ تسكية. إلى تزكية. أنا ما فهمت الكلام أولا. مفهوم قوله يوافق القول الخطيب لا مفهوم قوله لا لا ما يوافق. أنا فهمت أنه هو يعني لا يحتاج إلى التزكية إلا إذا كان أمره مشكل، وإلا فإن لم يكن يشكل أمره، إذا لم يشكل أمره فهو عدل فيكون يوافق قول ابن عبد البر. طيب ننسح القول السابق هذا، فهم خطأ مني. قال: إذا لم يكن قد استفاضت عدالته فيحتاج إلى التزكية. نعم. وكان أمرهما مشكلة ملتبسة. أين قال ودي على ذلك؟ على ذلك أن العلم بظهور سترهما أي المستور من أمرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين. يعني استفاضة أقوى من تعديل واحد. أيوة. يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تأديبه. يجوز عليهما الكذب عليهما على الواحد والاثنين على الواحد والاثنين التزكية أيوة. لا عليهما حتى على التأديب الواحد والاثنين أيوة لأغراض داهية. نعم واصل اقرأ. قال ويدل على ذلك أن نهاية حال تزكية العدل أن تبلغ مبلغ ظهور ستره أيوة. وهي لا تبلغ ذلك أبدا، فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل انتهى. أي ويدل على ذلك وهي لا تبلغ ذلك أبدا. قال ويدل على ذلك أيضا أن نهاية حال تزكية العدل إذا زكي العدل فإلى أين نصل؟ أن تبلغ مبلغ ظهور ستره، أن يظهر أنه حاله مستور، ليس بمعنى اصطلاحي يعني ليس فيه ما يقدح فيه، وهي لا تبلغ ذلك أبدا. فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التأديب؟ يقصد أن يكون المعنى أن يخرج عن كونه مستورا إلى كونه مشهورا بالعدالة، وهي لا تبلغ مبلغ الاستفاء، يكون مشهورا بالعدالة إلى درجة لا تبلغ مبلغ الاستفاء. لا، أن يبلغ مبلغ ظهور ستره يعني أنه مستور يعني عدل لا يوجد ما يقدح فيه، وهي لا تبلغ ذلك أبدا يعني لا تبلغ مبلغ الاستفاء. فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل؟ يعني إذا ظهر استفاضت العدالة. نعم. اقرأ. نعم. ظهور ستره. ها؟ ظهور ستره. إيه. هل يكون معنى ظهر يعني ما كان من يعني مستورا من حالة؟ لا يقصد يعني المستور الاستلاح. لا يقصد المستور الاستلاح. ظهور ستره يعني مخفي من أمره. أنا أقول لا يقصد المستور الاستلاح. أيوة. قال ومن هنا لما شهد أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي عند القاضي بكار ابن قسيبة رحمهم الله وقيل له إنه أبو إبراهيم ولم يكن يعرفه قبلها فقال تقام البينة عندي بذلك فقط. وكذا يثبت الجرح بالاستفاضة. وقيل إنه أبو إبراهيم ولم يكن يعرفه قبلها فقال تقام البينة عندي بذلك فقط. أي نعم يعني قبل به من قبل كان قد طلب شهادة اثنين أظن في القصة. نعم. قاضي حنفي. ها؟ قاضي حنفي هو شبيه. كيف؟ القاضي حنفي لم يعرفون يعني. القاضي حنفي المذهب. إيه؟ أبو إبراهيم شافعي لذلك لم يعرف. لا ما يسمع هو يسمع عنه. لكن لا يعني شخصه لا يعني شخصه لا يلزم لكوني حنفي لا يعني شيخنا ما قصد ذلك قلت من البعيد يعني يكون شافعي لا يعرف شخصه هو يجتمع به في مكان واحد لا قد مع شهرة أبي إبراهيم يعتمد. نعم قرأ. وذهب بعضهم إلى أن قال كذلك الجرح بالاستفاضة أيضا. نعم. إلى أن مما تثبت به العدالة رواية جماعة أن وضع اسم أن إلى أن اسم أن وضع رواية مما تثبت به العدالة هذا دار مجرور خبر مقدم عدالة اسمها مؤخر رواية جماعة من الجلة عن الراوي وهذه طريقة البزار في مسنده وجنح إليها ابن القطان في الكلام على حديث قطع السدر في كتابه الوهم والإيهام من كتابه الوهم والإيهام. نعم وهذا كلام البزار سبق معنا في ضوابط الجرح والتعديل سبق معنا في الجرح والتعديل حيث ذكر في مسنده رحمه الله تعالى ماذا قال؟ نعم أظن مر معنا. نعم تكون في روايته. ماذا قال؟ بجنرة من الجنة. أيوة. كلام عند الباب. كلام عند الباب. وبعدين كلام الحبان. وبعدين كلام المصرح الثالث. ها؟ فين كلام المصرح؟ ها؟ ما معنى كلام المصرح؟ نعم شيخ. أربع مثال. ها؟ طيب ها؟ قول ثاني ده منكر. ثالث ما عندي شيخ. ثالث عند البر والرابع من الحبان. ثاني الأول والثاني. الاستفاضة. القول الأول التمسيس ثم الاستفاضة. ها؟ شيخ الأول القول الأول الاستفاضة. لا. تثبت العدالة بالاستفاضة والتمسيس. مثلا الأول تثبت العدالة بأحد أمرين الاستفاضة إلى آخره. ثم التمسيس. التمسيس. أيوة. قال التزكية صفة تحتاج إلى عدلين كفرش وكفاح. طيب الثاني تنصيص يكفي إمام واحد. قول البزار في مسلم ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلة عنه. ها؟ من الجلة أي السادة ذو المكان والأقدار العالية. وذكر هذا ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام. قال وفي الصحيحين عدد كثير علمنا ما علمنا أن أحدا نص على توثيقه. واضح. وكلام البزار هذا وهو أن رواية الجماعة تعد تعديلا كأن فيه أن رواية العدل عن العدل عن الراوي تعد تعديلا وهذا غير صحيح عند الجمهور. لا يقول به الجمهور رواية الراوي أو العدل عن الراوي لا يعد تعديلا على الصحيح. لا يعد تعديلا على الصحيح إلا من اشترط. أما من اشترط فذاك شيء ذكرناه يعني من التزم رواية عن الثقة عن الثقة وعن العدل والتزم تخريج الصحيح فهو عدل عنده لا شك. قد يخالفه غيره قد يخالفه غيره. اقرأ شيخ بزار مش يقيد بالجماعة تكون جلة. أي نعم رواية جماعة من الجلة أي السادة أصحاب الأقدار العالية في بيت الوثيق أنهم نعم يعد تعديلا إذا روى عنه جلة أي من الأجلاء أصحاب المكان العالي والأقدار فإنه يعد تعديلا. يعد تعديلا. نعم في بعض الرواة الصحيح. ها؟ في هذا الحالة في بعض الرواة الصحيح. قال ابن نعم القطان ذكر في بيان الوهم والإيهام أن عدد من الرواة الصحيح ما نعلم أن أحد نص عليه يعني ليس إلا رواية الجلة عليه. أيوة لكن كون الجماعة من الجلة لأنه لهم أسباب معرفة أسباب الشرح والتعبير فهذا يعني هذا هو سنناقش القول. طبعا قال ونحوه قول الذهبي في ترجمة مالك ابن الخير. هذا ذكر كلام الذهبي كنت أريد أن أشير إليه. أيوة أيوة مالك ذهب بعضهم ونحوه قول الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزبادي من ميزانه. وقد نقل عن ابن القطان أنه ممن لم تثبت عدالته يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقه. أيوة. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعته ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة الحق إلا ابن الباب. نعم هو حق في من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه كما قررته في علوم الحديث. هذا كلام الذهبي رحمه الله لما ذكر كلام ابن القطان قال كأنه يشير إلى أنه ما أحد ما ثمة أحد نص على توثيق مالك بن مخيم الزبادي. قال ولكن الجمهور على أن من كان من المشايخ هذا قيد من كان من المشايخ وقد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. فحافظ الحجر قال هذا الذي نصبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حنبل إلا ابن حبان. قال نعم هو حق في من كان مشهورا بطلب الحديث السبيلين كما ذكره في علوم الحديث. ولكن الذهبي هنا قوى مذهب البزار، أشار إلى مذهب البزار لم يقوه لأن البزار مذهبه فيه نوع توسع. الذهبي يقول إذا كان الراوي من المشايخ لكن يقيد هذا أن يكون في طبقة التابعين مثلا ونحوه، ويكون قد روى عنه جماعة من الثقات، فهذا مما يستأنس بحديثه فقد يعدل ويكون حديثه قريب من الحسن. لكن قول حافظ بن حجر أن لا يوجد أحد نص على كلام الذهبي رحمه الله تعالى، قد يقال نعم لا يوجد من نص ولكن من حيث العمل فإننا نجد ذلك عندهم، من حيث العمل قد يكون هذا موجودا وهذا ملتمسا. فكأن الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وجد هذا من حيث العمل والتمسه من حيث العمل، ولهذا قال به. نعم، ولهذا فقال رحمه الله تعالى لا شك ولا ريب له وجه من الصحة، له وجه من الصحة. نعم، من ليه؟ كلام ذهبي. نعم، كلام ذهبي الذي له وجه من الصحة. نعم، يؤخذ به إذا كان الراوي روى عنه جماعة من الثقات وكان هو من المشايخ، وقوله ولم يأتي بما ينكر عليه، خاصة إذا كان طبقة التابعين ونحوها، فهذا مما يقوى أمره هو حاله. شيخ الأول قال الشيخ الألباني رحمه الله هو الذي وذكر الذهبي في مقدمة الميزان، هو الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله. ينسبه إلى ابن كثير الحديث. نعم، أي نعم، وبعضهم ينسبه إلى كثير من العلماء. نعم، ابن حجر رد على الذهبي نسبة القول للجمهور لأنه يرد القول نفسه. نعم، لا حتى ابن حجر يسير عليه في بعض تصحيحاته. نعم شيخ، مش نعرف من المشايخ كثرة الرواة عنه كيف؟ وعن روى أن من المشايخ كان من المشايخ أي من عرف بالحديث، من عرف بالحديث أنه شيخ في الحديث، وأن هناك من يروي عنه له من يتحمل الحديث وله مجالس التسميع ونحو ذلك، كونه من المشايخ هذا المراد، يروي الحديث يسمع الحديث له من يروي عنه له تلاميذ يروون عنه، أو ينص أنه من المشايخ. نعم شيخ، الشيخ الألباني جنح إلى هذا القاعدة إيه؟ أو إلى باب فيما وثقه ابن حبان ولم يرد فيه ابن حبان. نعم، زاد قرينة أنه توثيق ابن حبان أو توثيق الرجل إذا كان ولم يرد فيه الأمر يرتفع أكثر. قيدوش بهذا لا، هو ذكر كلام الذهبي، هو يسير على كلام الذهبي. نعم، ويفرق أيضا بين توثيق ابن حبان وذكره فقط في كتابه الثقات. ابن حبان يفرق هو ويسير على ما ذكره المعلم في أن توثيق ابن حبان على 5 صلوات. يقول أن هذا الترتيب فيه دقة، وإن كان خالفه فقط في الحكم على مرتبته الرابعة والخامسة. طيب من أورده ابن حبان في الثقات أعلى مرتبة ممن روى عنه الحديث ولم يذكر في أي جرح. أيوة. وأغرب منه ما حكاه ابن الصلاح في طبقاته عن ابن عبدان أنه حكى في كتابه شرائط الأحكام عن بعض أصحابنا أنه لم يعتبر في ناقل الخبر ما يعتبر في الدماء والخروج من التسمية، بل إذا كان ظاهره الدين الصدق قبل خبره واستغربه ابن الصلاح. نعم هذا قول بعيد، لكن قريب منه قول ابن حبان بعد الباب، لأن هذا العلم لا يحمله إلا العدل. نعم الحديث هو ذكرنا تخريجه سابقا في مسألة ضوابط له التأديب، وقلنا أن الخلاف فيه قوي جدا، قد جاء عن كثير من الصحابة ومن طرق كثيرة، وحاصله الخلاف في الإرسال والوسط، وحتى من وصله قد اختلف عليه فيه فمن طرق جاء موصولا كسفيان الثوري مثلا، ومن طرق عنه جاء مرسلا، والحديث الله أعلم حسن، الحديث حسن بمجموع طرق، وبعضهم رجح الإرسال. اتفق الحديث في منازع لا فقه الحديث ذكرناه، يعني فقه الحديث لا يعود عليه بالضعف، يعني يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله، قد يكون المقصود الإخبار، كان يكون المقصود ذكر الغالب، قد يكون المقصود الحث والترهيب، وقد يكون المقصود الأمر. أي نعم، فلا يلزم بالضرورة أن يكون ما يوجد في الواقع يعني يقال به ضعف الحديث، يعني يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله، فوجدنا من يحمل هذا العلم وهو كذاب أو مبتدع أو فاسق أو كذا، هذا لا يعود الحديث، فيقال كيف الحديث يقول أن هذا العلم لا يحمله إلا العدل، وهذا فاسق ومبتدع بدعة تضب بعدالته أو كذاب أو نحو ذلك. فالحديث له محام، فإحماله على الخبر، حمله على الخبر يعني هذا العلم حمله العدو، هذا يسمع، ولكن وجود استثناءات لا يضر، ويدل عليه الوجه الثاني وهو كونه أغالبي وأغلبي، ويمكن حمله على الوجه الثالث وهو الترغيب، والوجه الرابع أي ليحمل الأمر. نعم. ولابن عبد البر قول فيه توسع أيضا، وهو كل من عني بضم أوله بحمله العلم زاد الناظم ولم يوهن بتشديد الهاء المفتوحة أي لم يظهر، فإنه عدل بقول المصطفى زاد الناظم كيفين زيادة من على من؟ العراقي على النص، زيادة العراقي على النص. يعني قد ينشط واحد ويجمعه. أشار إلى هذا المحطة شيء، لأن إذا كان تذكرون جمعنا الزيادات ابن كثير على ابن الصلاح في المختصر علوم الحديث. نقيد. و. نقيد يعني فيها. أيوة قيدناها فيها. والعراقي ترون أن في نظمه زيادات على رقد ابن الصلاح. والشيوخ في تدريب الراوي النووي في التقريب له مثل ذلك. كتاب ندرسه مع بعض الطلبة في له زيادة، والسيوطي في الشرح تدبير الراوي له زيادة عليه. وفي ألفيته له زيادة العراق، فيمكن ينشط وتجمع هذه الزيادة. وإذا الجماعة في المنهج الرضي لم أقرأ فيه كثيرا، لكن له بعض مواضع فيها الزيادة. طبعة الباقية تعتدي بالضابط كلها تعبان فيها، لأن الكتاب نقرأه مع بعض الطالب فيها طبعا لا، هو ألف ألفية لم يكن اختصارا ل ليس قال فائقة ألفية العراقي في الجمع والإنجاز والاتساق البحر الذي زخر سيوطي اسمه البحر الذي زخر شرح ألفية الأثر هذا الشرح انت من النظر هذا في ألفية الحديث لو زيادة شيخ على ابن صالح نفسه نعم فائقة ألفية العراقي في الجمع والإعجاز والاتساق والله يجزي سابق الإحسان لي وله ولي في ابن الماضي نعم والله يأخذ بهبات وافرة لوله لكل مالك الله يأخذ بالهبة والرحمة نعم أيوة قال ولابن عبد البر قول فيه توسع أيضا وهو كل من عني بضم أوله بحمله العلم زاد الناظم ولم يوهن بتشديد الهاء المفتوحة أي لم يضعف إذا بدأ فيه التضعيف زاد يشكل خلاص المقصود هو الذي لم يد فيه التضعيف والتوهين نعم فإنه عدل بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يكون عنه تحريف الغالين أي المتجاوزين الحد وانتحال أي ادعاء المبطلين وتأويل الجاهلين لكن قد خولف ابن عبد البر لكون الحديث مع كثرة طرقه ضعيفة بحيث قال الشارح إنه لا يثبت منها شيء بل قال ابن عبد البر نفسه أسانيده كلها مضطربة غير مستقيمة نعم وقال الدارقطني إنه لا يصح مرفوعا يعني مسندا وقال شيخنا وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة وحكم عليه غيره سؤالك وضعنا في فم المدفع أيوة وحكم عليه ناقف عند هذا الحد ناقف عند هذا الحد الضوكين بحدي أي نعم يتفي الوقت لأنه كم ساعة زيد اقرأ اقرأ أنا ظنيت العلو لبوك يقول زيد اقرأ عليم الضوكين الضوكين زيد شوية ونص فقال أيوة اقرأ وقال الدارقطني إنه لا يصح مرفوعا يعني مسندا وقال شيخنا وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة وحكم عليه غيره بالوضع وإن قال العلائي الوضع بعيد الوضع بعيد الحمد لله الذي يذكر الوضع بعيد ما فيها نعم وإن قال العلائي في حديث أسامة منها إنه حسن غريب نعم لعله نعم قال العلائي قال حسن غريب وصحح الحديث الإمام أحمد وكذا نقل العسكري في الأمثال عن أبي موسى عيسى بن صبيح تصحيحه فأبو موسى هذا ليس بعمدة وهو من كبار المعتزلة وأحمد فقد تعقب ابن القطان كلامه وحديث أسامة بخصوصه قال فيه أبو نعيم إنه لا يثبت وقال ابن كثير في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته ولو صح لكان ما ذهب إليه قويا انتهى نعم ما ذهب إليه وجهه واضح نعم وسأحقق الأمر فيه إن شاء الله تعالى فإنه عندي من غير مرسل إبراهيم العذري عن أسامة بن زيد وجابر بن سمرة بن عباس وابن عمر وابن عمر وابن مسعود وعلي ومعاذ وأبي أمامة وأبي هريرة رضي الله عنه نعم والله من جميع الطرق كثيرة وذكرناها يعني في أوائل كتاب الجهر والتعديل، حتى مؤلف حقق فيها وذكر طرقها وأشهرها رواية إبراهيم بن محمد العزري مرسلة، وذكر من روى عنه الحديث مرسلة، ثم ذكر الطرق التي جاء منها موصولا، وانتهى على كل المحقق انتهى إلى ترجيح الإرسال، نعم خلاص أيوة. وعلى كل حال من صلاحيته للحجة أو ضعفه فإنما يصح الاستدلال به أن لو كان خبر، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة. حمله على الخبر من باب الغالب، ووجود يعني استثناءات لا تضر. نعم. وكيف يكون خبرا وابن عبد البر نفسه يقول فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه؟ هذا اختياره، هذا اختيار ابن عبد البر رحمه الله، هذا دليله، قال الحديث يدل على ذلك، الحديث يدل على ذلك، لكن المقصود هو الخبر الغالب، الخبر الأغلبي. شيخ هذا هو مراد ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ها؟ هو مراد ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. ما هو؟ أنه يحمل الخبر الغالب، أنه جعله كظاهر يعني، مش هذا ظاهر. نعم ما تنجى به على تزكية نفسهم، هذا هو الغالب، الغالب. وليش في السخاوي في إرادة هذه الودود يعني؟ نعم. كونه الحديث يصح كونه أراد هذه الودود يحمل الخبر قد يغض النظر على كل حال، يتكلم فقه على المثل فقه. نعم. شيخ ابن القيم لما ذكر بذكر خبر العلم أهلي أول ما ساقه هذا انتبه، ابن القيم في صدر الكتاب في ثلاث ساعات يذكر على خبر العلم وشرفه وشرف أهله أول ما ساقه هذا الحديث، كان محتجا به على فضل العلم وأهله، كان غالبا صد غالبا ليس شيخ أيا كان المعنى يستدل به على في شرف العلم، سواء كان الأمر أو التغليب أو الشكل. شرف العلم مفروغ من الأهل، حمل على أنه كما قال الأخ وقال عشائل حمله غير عدل. أي نعم، نحن قلنا أنها يحمل على الغالب، كلام واضح. نعم أيوه. فلم يبقى له محمل إلا على الأمر، ومعناه أنه أمر للثقات بحمل العلم، لأن العلم إنما يقبل عن الثقات. هذا وجه أيضا، وهي الأوجه الأربعة التي ذكرت. نعم. ويتأيد بأنه في بعض طرقه ليحمل أيوة. بلام الأمر، على أنه لا مانع من إرادة الأمر أن يكون بلفظ الخبر، وحينئذ أصوليا وارد، يرد الخبر ويقصد به الأمر، يرد الأمر ويقصد به الخبر. أيوة. وحينئذ سواء الرؤية بالرفع على الخبرية أو بالجزم على إرادة لام الأمر، فمعناه يحمل هذا الأمر أو ليحمل هذا الأمر. نعم. بل لا مانع أيضا من كونه خبرا على ظاهره ويحمل على الغالب، والقصد أنه مظنة لذلك. واضح؟ نعم. الآن من حمل العلم أنه الغالب سيعدله العلم أو هذا الغالب. نعم. اللي هو الغالب. نعم. أيوة. وقد قال النووي في أول تهذيبه عند ذكر هذا الحديث، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفا من العدود يحملونه وينفون عنه التهذيب فلا يضيع، وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر. نعم. وهكذا وقع ولله الحمد، وهذا من أعلام النبوة. أيوة. فإذا وجد في حامله ما يدل على فسقه فهذا مخرج عنه، مخرج دور من العلم. نعم. ولا يضر. نعم. نعم. ينظر إلى يعني العدل بمعنى الديانة، خاص ممكن أنه يكون عدل لكن ما عنده ضبط شيخ كما وجد، يعني بعض بعض من حمل العلم نتكلم على العدالة مو على الضبط. لكن شيخنا نتكلم على التوثيق. لا سبق المرة الأول الضبط الثاني العدالة. قال ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم، فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئا منه، على أنه يقال ما يعرفه الفساق من العلم ليس بعلم حقيقة لعدم علمهم به كما لعدم عملهم به كما أشار إليه التلتزاني في تقرير قول التلخيص. وقد وقد ينزل العالم بمنزلة الجاهل. قد ينزل العالم تلخيص في بلاغ قزويني. له وجه شيخ له وجه يحمل من حمله علما وعمله. هي المقصود هذا هو داخل يعني فارغ غالي. نعم قد ينزل منزلة الجاهل يصح هذا الشيء. أيوة وقد ينزل العالم منزلة الجاهل وصرح به الشافعي في قوله ولا العلم إلا مع التقى ولا العقل إلا مع الأدب. نعم. ومن الغريب في ضبطه ما حكاه الشارح في نكته عن فوائد رحلة ابن الصلاح عن فوائد رحلة ابن الصلاح مما عزاه لأبي عمر محمد بن أحمد التميمي يحمل بضم التحتانية على البناء للمفعول التحتي يحمل يحمل ضم التحتية التحتانية الياء على البناء للمفعول ورفع ميم العين وبفتح العين واللام من عدوله مع إبدال الهاء تاء منونة وبفتح العين واللام عدو له عدو له يحمل هذا العين للعلم ورفع ميم العلم بفتح العين واللام عدولة شيخ بالتاء يحمل العلام مع إبدال الهاء تاء قال يحمل بضم التحتانية على البناء للمفعول ورفع ميم العلم بفتح العين واللام من عدو إذا يحمل هذا العلم من عدوله مع إبدال الهاء تاء منونا من عدولة ومعناه أن الخلف هو العدولة بمعنى أنه عادل عدولة فتح العين ولا من كلمة عدولة العلم العلم من كلمة العلم لا مش من عدولة شنو عدولة ها الواو هذيك شيخ وبفتحه اي نعم صح وبفتح العين واللام من عدولة عدولة ما فيهاش لا رفع ميم العلم يعني يحمل بضم التحتانية يعني يحمل على البنفل ورفع ميم العلم يحمل هذا العلم تمام وبعدين وبفتح العين واللام من عدولة انزل الفاصل وبفتح العين عدولة من عدولة هذا الضبط إنسان حتى أفضل الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فصار يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة فصار من كل خلف تبعيض ليس كلهم هذا المقصود هذا المقصود ها الحديث صحيح لا لا هذا ضبطه بعضهم هكذا ومن الغريب في ضبطه غريب شيخ هو ضبط جمله ايوه قال ومعناه كانه قال الخلف هو العدوله ان الخلف هو العدوله ايوه بمعنى انه عادل كما يقال شكور بمعنى شاكر تكون الهاء للمبالغه كما يقال رجل صروره فكانه قال صروره يعني الذي لم يحج أو لم يتزوج. أيوة. فكأنه قال إن العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته. أين صار المعنى آخر؟ إن العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته، يعني لا تأخذ إلا عن هذه. يحمل هذا العلم من كل خلف عدولا عدو من كل خلف. طيب هنا هنا هنا نزيد له غلط واحد أخرى. من كل خلف عدولة كامل صفة من خلف. وإذا قلنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، يعني الذي يحمل الحامل لهذا العلم من كل خلف من هو عدل، يعني تكون من التبعيض. من كل خلف عدولة، يعني هذا من كل خلف، ليس كل الخلف، من كل خلف تكون من التبعيض. لكن المقصود هنا هو أن العلم يحمل عن كل خلف كامل في العدالة. هذا غريب. أي كم بقي على معنى جديد؟ أتمل إلى ويقرب منه ما ذهب إليه مالك. لكن يتأيد بما حكاه التسكي عن بعضهم أنه قال عقب الحديث سبيل العلم أن يحمل عمن هذه سبيله ووصفه. نعم. ونحوه ما يروى مرفوعا إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. ومع هذه الاحتمالات فلا يسوء المرفوع ما يثبت المرفوع وإنما موقوف. ومع هذه الاحتمالات فلا يسوء الاحتجاج به، وقوي قول ابن الصلاح إنه توسع غير مرضي، ووافقه ابن أبي الدم وقال إنه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه. قال وهو غير مرضي عندنا لخروجه عن الاحتجاج. ووافقه ابن أبي الدم وقال إنه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه. قال وهو غير مرضي عندنا لخروجه عن الاحتياط. الشك لا ريب، والأصل أنه تثبت العدالة وبالنص أو الاستفاضة أو ما سبق ذكره. هذا ابن أبي الدم أخبرني بعضهم على أنه عنده محفوظ في تعليقات له حديثية، بعدين اختفى هذا صاحب الخبر، اختفى ما تكونش طلع على الكتاب. أنا كنت يوم يأتينا به المخطوط ووقف عليه تعليقات شيء أظن عنده قصدي جبنا المخطوط فلم يأتي، لم يرجع أصلا. ما أدري إذا كان مطبوع ولا كتاب. ووافقه ابن أبي الدم. نعم. ما أدري إذا كان كتاب. لكن قال هنا في أدب القضاء، يعني كلامه في أدب القضاء ليس في هذا الكتاب. نعم. لكن الأخ طلع على المخطوطة قال فيها تاريخات حديثية، فما أدري إذا كان كتاب. ها؟ نفس الكتاب عن أدب القضاء؟ لا، ليس أدب القضاء، لا مخطوط عفوا، أدب القضاء مطبوع هذا. أدب القضاء لابن أبي الدم مطبوع. بحر الدم؟ لا، بحر الدم لي مبرد هذا فيما لي ابن عبد الهادي، مشهور بابن النضر. من المبرد؟ نعم. ايوه. بس في كلام أحمد في الرواد. طيب نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. شكرا. سبحانه وتعالى.